حب عيني لما تلعب بدينك تقفل بينك وبيني لغيني تلاقيني تاخد بالحب الحتة دي بتاعتنا هتدوق وهتجيني أنا ملكة في الجنة تتاقل بالتلا خليك سبع الرجال وهتجمع لي عيني أنا ملكة في الجنة تتاقل بالتلا خليك سبع الرجال وهتجمع لي عيني لغيني تلاقيني كرهني رعمة قولي دلعني ياكل حتة بسبوسة ناعمة قالولي انت نعمة قولي كرهني يعمة قولي دلعني ياكل حتة بسبوسة ناعمة لما القمر بلمحه بيقوم وقعد مطرحه واللي غيره يروحه سكر محلي لغيني تلاقيني